وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في افتتاح الشعر بكتابة البسملة في أوله، فما بين كاره لذلك وذام له وناه عنه، وما بين مجيز له. ونحن معشر الإخوان، معشر طلبة العلم، دائما وأبدا نبتدئ في كتبنا بالبسملة، وكثير من العلوم عندنا فيها منظومات، أليس كذلك؟ فما حكم كتب البسملة في أول النظم؟ هذه المسألة تكلم عليها أهل العلم، فأولا اتفقوا على البدء بالبسملة في كل كتاب، فإن كان الكتاب شعرا فقد اختلفوا كما قال ذلك الحافظ الخطيب والحافظ السمعاني والحافظ القرطبي وغيرهم. فجاء عن الشعبي رحمه الله أنه قال: أجمعوا ألا يكتب أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. جاء عن الشعبي رحمه الله أنه قال: أجمعوا أنه لا يكتب أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء عنه هذا النص بلفظ آخر، وهذا الذي تذكره أكثر الكتب، وهو قال: كانوا يكرهون أن يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء عن الزهري رحمه الله أنه قال: مضت السنة ألا يكتب أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إسحاق بن راهوية: كان يكره ذلك. فهؤلاء جماعة من أئمة السنة ذكر عنهم هذا الذي سمعنا، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا بأس بكتابة البسملة في أول الشعر، وروي ذلك عن سعيد بن جبير رحمه الله حيث قال: حينما سئل عن هذه القضية بعينها قال رحمه الله: لا يصلح كتاب إلا وأوله بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان شعرا، لا يصلح كتاب إلا وأوله بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان شعرا. قال الحافظ الخطيب البغدادي وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين، قال: وهو الذي نختاره ونستحبه، وهو الذي نختاره ونستحبه. والذي يظهر لي من هذا أن الشعر يفصل فيه بحسب محتوى، بحسب محتوى، فإن كان في ذكر الله ووحدانيته وشرعه ودينه المطهر والذب عن رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان محاسن دين الإسلام والرد على خصومه، فهذا كما قال سعيد بن جبير بد فيه من أن يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان من النوع الماجن غزلا وخمريات ولهو ومجون وخلاعة فلا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا في سماع الشعر.